ما البرنس؟ وإنه ليخرج يديه من تحت برنس له. البرنس عند العرب هو كل ثوب غطاء الرأس منه، هذا سلهم برنس. لماذا؟ لأن غطاء الرأس منه. جلبة برنس أيضا لأنها داخلة في هذا، فكل ثوب غطاء الرأس منه فهو برنس. معنى هذا أن ابن عمر كان يصلي في اليوم الشديد البرد، وتعلمون أن البرد إذا اشتد وكنت في ملتحفا ببرنس فإن يديك يكون يعني تحت البرنس لا خارجه، لكنه إذا أراد السجود أخرج يديه تحت البرنس ليضعهما على ما وضع على وجهه، وهذا من شدة اقتفائه واتباعه رضي الله عنه، وإلا فقد قلنا لكم إن ذلك ليس بواجب. وقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط رداءه فسجد عليه، إذا سجد عليه سيضع عليه يديه إلى آخره. نعم.